تطلب رزقا وجعلت قميصا يوسف من دار يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا. سبحانك يا من أودع الفطرة نورا في ضمير الحياة كما أودع السر النخلة في قلب النوى. سبحانك يا من أودع الفطرة ضمير الحياة كما أودع سر النخلة في قلب النوى. جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء يا من جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء وأيدتهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأيدتهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا ليكونوا هداة العالم إليك وأدلة الخلق عليك. سبحانك يا رباه